النظر لا يختص بوجه المرأة، وهو مو ظاهر من الحديث أن المرأة أكيد أنها مستره من كل النواحي اللي يقول يعني أنه خاشت وجهه، واستدلت في الحديث. إيه نعم، الواقع انه ما في دليل على انه كاشف وجهه او غير كاشف. لا اقول ذكرت ان النظر للخاطب يعني نعم نعم لا يختص بالوجه، صحيح، بل ينظر الى الشعر والجسم. نعم، ظاهر من الحديث. الحديث هذا ما فيه لا هذا ولا هذا، لكن كونه صعد النظر ويصوبه يدل على انه ينظر الى شيء. فمن بكير يا شيخ ان المراه مسكره لان عند الصحابه؟ ما ندري، قد يكون قبل الحجاب. انت تعرف ان الحجاب ما نزل الا في السنه السادسه من الهجره، متاخر. والتصعيد والتصويب لا شك انه يحتاج الى نظر. ثم ان الحديث الثاني فيه صريح واضح، فاراد ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل، الى ما يدعوه كل شيء يرغبك في الزوجه فلا باس بالنظر اليه، الا عدد الاشياء العوره التي لا يمكن الكشف عنها، هذا واضح. نعم، هل هو قبل يقرب الوجه يكشف ولا كل الجسم؟ لا، الظاهر يكشف الوجه والرأس واليدين والقدمين، هذا كله يكشف.